بعدين بس يكون كان شخص من الله. طب في عند الشيخ طلع جلد الرؤية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سعد الله مساكم بالخيرات والمسرات. واحد بحريه الشيخ علي الشيخ حنان عيوني، ونشكر لهم لهما زيارتهما لنا في هذا المجلس، ونسال الله جل وعلا ان يجعل ذلك في موازين حسناتهم، ان يتقبل منا ومنه صالح القول والعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لنا ولمشايخنا وللحاضرين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فصل في الهجرة ورسوله. لما فصل عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة. فصل ما هو من الشيخ، هذا من الناس. فصل إيه؟ يقول عندك في الهجرة إلى الله ورسوله من الناس. نعم. لما فصل عير السفر واستوطن المسافر دار الغربة، وحيل بينه وبين ما لو فاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه. هذا غير ذلك. وحيل بينه وبين مألوفاته وعوائده. حيل بينه وبين مألوفاته وعوائده المتعلقة بالوطن ولوازمه، وأحدث له ذلك نظرا، فأجل فكره في أهم ما يقطع به منافعه. فأجال فكره في أهم ما يقطع به منازل السفر إلى الله وينفق فيه بقية عمره، فأرشده من بيده الرشد إلى أن أهم شيء يحسبه إنما هو الهجرة إلى الله ورسوله، فإنها فرض عين على كل أحد في كل وقت، وأنه لا انفكاك لأحد عن وجوبها، وهي مطلوب الله ومرادها للعباد. نوعان هجرتي: إذ الهجرة هجرتان، هجرة بالجسم من بلد إلى بلد، وهذه أحكامها معلومة وليس المراد الكلام فيها. والهجرة الثانية: الهجرة بالقلب إلى الله ورسوله، وهذه هي المقصودة هنا، وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية، وهي الأصل، والهجرة الجسد تابعة لها، مبدأ الهجرة ومنتهاها. هذه كلها العناوين ما هم من ابن القيم، ترى هذا من النسخ. أنت نسخة معك من الإنترنت ولا لا؟ تسلم. وهي هجرة تتضمن من وإلى، فيهاجر بقلبه من محبة غير الله إلى محبته، ومن عبودية غيره إلى عبوديته، ومن خوف غيره ورجائه والتوكل عليه إلى خوف الله ورجائه والتوكل عليه، ومن دعاء غيره وسؤاله والخضوع له والذل والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله والخضوع له والذل له والاستكانة له. وهذا بعينه معنى الفرار إليه. قال تعالى: ففروا إلى الله. والتوحيد المطلوب من العبد هو الفرار من الله إليه، الفرار إلى الله. وتحت من وإلى في هذا سر عظيم من أسرار التوحيد، فإن الفرار إليه سبحانه يتضمن إفراده بالطلب والعبودية ولوازمها، وهو متضمن لتوحيد الإلهية التي اتفقت عليها دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الفرار من الله منه إليه فهو متضمن لتوحيد الربوبية وإثبات القدر، وأن كل ما في الكون من المكروه والمحذور الذي يفر منه العبد فإنما أوجبته مشيئة الله وحده، فإنه ما شاء كان ووجب، ووجب وجوده بمشيئته، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده لعدم مشيئته. فإذا فر العبد إلى الله فإنما يفر من شيء إلى شيء وجد بمشيئة الله وقدره، فهو في الحقيقة فار من الله إليه. ومن تصور هذا حق تصوره فهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من قوله: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك،